الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والارض شهادة ندخرها في يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله جل وعلا من النار نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن الأحوال والأهوال أهل النار وبعد أن أحبني في الله فضلتم جميعا وطابرتم وتبولتم من الجنة مقاعدا ومنها أي يا الله فإن مما يمزق الفؤاد ومما يقطع القلوب المؤمنة كربا ما نراه وما نسمعه من هذه العداوات ومن هذه المشاحنات ومن خطاب الكراهية الذي انتشر انتشارا واسعا لعله اشد من انتشار النار في الهشيم خلال الايام الاخيره فيما بيننا مع المسلمين والمسلمات عموما وفيما بين اهل الجزائر خصوصا فان لله والامام اليه راجعون خطاب الكراهيه خطاب العداوه خطاب الشحناء خطاب البصر واللعنة المستمر والسب من غير داعي نسب الحياة بل ونسب الاموال عباد الله ليس هذا فقط فاننا اذا نظرنا الى جهه اخرى فنجد فصائلنا لنا جهه طائفه غير قليله من ابناء الاسلام يتبجحون الى اهل الكفر يتبجحون اليهم يتوسوسون ويتحسبون اليهم بانواع المعاملات بل وزوجهم يحتفلون باعيادهم ويظهرون الموده لهم فإذا الأسافي أنك ترى أهل الكفر هؤلاء لا يؤثرون ولا يدعون جهدا في تشريج المسلمين والمسلمات في عباداتهم في مشارق الأرض ومغاربها عبادات شرعية اعتدادا اعتداءات صريعة وصارخة على المسلمين والمسلمات من قبل بوذيين من قبل هندوسيين من قبل مرشدين من قبل يهود من قبل طالبين من قبل اعداء الله واعداء الدين على مرأى ومسمع من العالم يسمع بل على مرأى ومسمع من اتباعنا الذين يتوددون الى الكثير بانواع المعاملات الطيبه وبالعنف فإنهم لا يؤثرون في هذه العداوات وفي استحداث أنواع الكفار فيما بينهم فإنا لله وإذا إليه راجعون مع الأحكام لقد ابتعدنا ابتعادا كبيرا عن تعاليم هذا الدين العظيم ولقد ابتعدنا بما في ذلك الشك ولا ريب ابتعادا كبيرا عن أخلاق الإسلام إيه والله والقرآن ما يدفن الحياة الكريمة إلا ببعض مفاجر الأخلاق والناس التي فسدت مصائبه فقط فسدت حياته وعلى أطرافه هكذا حياتنا في تحرر لما ابتعدنا عن دينا وتعاليمنا لابتعادنا عن أخلاقه الطيبة الطاهرة لابتعادنا عن الآيات الكريمة التي جاءت في القرآن العظيم وفي سنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم مع أنعم الكريم لذلك فإننا بفضل الله تبارك وتعالى قد اتفقنا على أن نسير قدما في هذا الإسلام المبارك في الحديث عن أخلاق وما أدراك ما أخلاق وهذه إن شاء الله تعالى هي الخطبة العشرون في هذا الإدمار المبارك وفي هذه السنة المجموعة عباد الله كنت معكم ولا أنا بإذن الله تبارك وتعالى في خلق عظيم رفع يديه إنه خلق الألفة وما أدراك ما الألفة الألفة المحبة المودة خلق عظيم وأداء جميل والله أعظم أيها الإنسان تحدثنا في الخطة الماضية عن الألفة كيف حث الله عز وجل على هذه المسألة وكيف أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة المنظمة وكيف تتآلف الأولون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله نواصل الحديث في هذا الموضوع جلد فأعيروني قلوبكم وأتدارعكم حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم أيها الأحباب قال ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل واعتنقوا بحمد الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام فيقول جل في علاه هو الذي أيدك برحمته وبنبيه وأن ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم عباد الله ديننا باختصار هو دين الألفة بين أهلك دين المحبة والمودة بين أهلك وأوليائك أيها الأحبة كنا قد أشرنا في الخطبة الماضية إلى طريقة طيبة من أسباب تحصيل هذا الخلق كيف نصل إلى الألفة والمودة والمحبة والامتياز والوفاء والتعارف فيما بيننا أيها الناس إن أهم ما ذكرناه من أسباب تقديم رب الأرواح هداية الملك الوهاب فلنلزم الدعاء ونلزم الاقرار عند ذلك رب الارض والسماء ان ندعوه سبحانه وتعالى ان يؤلف بين قلوبنا ان يسمع شفاتنا ان يرجع كلمتنا حتى نكون اقوياء فيما بيننا وحتى نكون اقوياء نرهب اعداءنا ونرهب اعداء ربنا ورضانا سبحانه وتعالى عباد الله السبب الاول دعاء الله عز وجل سؤال مولى الله عز وجل قال ربنا عز وجل وناديكم بالنعمه فمن الله هو الذي اولادك بالرسل وفي المؤمنين والاف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما انفقت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم هكذا قال ربنا وخالقنا ومولانا سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم قل هو سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعانا قال صلى الله عليه وسلم قلوب العباد فان اصبع على اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء يقلب القلوب تجري قلوب على غيره يقلب القلوب تصرف قلوب على غيره يا مؤلف انت بين قلوبنا يا من يؤلف بين القلوب ألف بين قلوبنا ألف بين قلوب المسلمين والمسلمات في مشاكل الأرض والمغاربة أيها الأحباب مما أشرنا إلى من الأسباب السلام إي والله السلام خلق من ترتب به كان في شر الله تعالى مؤمنا، ومن كان مؤمنا كان في شر الله تعالى من اهل الجنه، والذين في بيته لن تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تخافوا، او لا تقولوا على شيء اذا فعلتم مثل هذا اليوم الحسنى ما بينكم، اذا فعلتم مثل هذا اليوم الحسنى ما بينكم، هكذا قال صلوات ربي وسلامه عليه سبحان الله. كيف الكلام؟ اسم المسلم في الأداء، اسم المسلم في تبارك وتعالى، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المكبر سبحانه هو السلام، فيرجي هذا الاسم المبارك والنشر هذه التحية العطرة فيما بيننا، ففيها من الأجر وفيها من الثواب ما لا يعلم إلا من يقولها، وفيها نفس المحبة والمودة فيما بيننا، وهي كلمة سهلة يسيرة على ألسنتنا، فلماذا نتفاخر؟ لماذا نتفاخر؟ اسمع إلى قصة هذا الرجل، إنها كانت حديثة رحمه الله، رجل كان سريعا خليلا، قبل وفاته جمع أولاده، فجعل يفلس المال، أنت لك كذا وكذا المال، وأنت لك كذا وكذا المال، ثم ترك مبلغ لا زاد، فقال كم هذا المال؟ فأعطوه لرجل لا يعلم، لا صفته كذا وكذا، ما هو ما هو جواب ما هو على شكل رجل لا يعلم صفته كذا وكذا، لقد مر علي مرة فتسلم عليه السلام حارا اعتذر اعطوه مبلغ كذا، لا اله الا الله تسليما واحدا افضل طرحا بهذا الرجل، فربط له كل ذنب ماله وذلك عباد الله السلام والصبر الله تتبع في قلوب الاباعد، وقف على السلام باقي حقوق الاخوه الاسلاميه من عياده المرضى من تشكيل العاقل من التنبيه بجنائز المسلمين والمسلمات من النصح في اهل الاسلام من تنبيه الدعوه الى اخر ما هنالكم من حقوق الاخوه الاسلاميه، من تمسك بها كان ان شاء الله تعالى ساهلا بعدا حديثا في نشر الموده وفي نشر خلق المحبه بين اجزاء هذه المشكله المباركه. ايها الاخوه اعود فاقول من اعظم ما يحصل كل تنبيه بيننا مثل هذه الصلوات مثل هذه اللقاءات مثل هذه الاجتماعات الجمع والجماعات، يقول رب المسلمين عليه التحاكم والرحمات، لاجل هذا امر الله عز وجل بالجمعه وبالجماعات، يعني من اجل ما فيها من الملفه من اجل ما فيها من اجل المحبه والموده والتعارف والتالف والتناصر والتناصر والتعاون على الخير والتقوى بين ابناء هذه البلاد المباركه. اذا الله الله الجمع الله الله في الجماعه انها سبب من اسباب المحبه والملفه كما اشرفنا عباد الله من اعظم الاسباب ما يحتكره كثير منا من اجل اسباب الحاجه في وجه أهلك عرفته أن تعرفه السد نفسه الذي رأيناه كيف رأيناه في قضية السلام، وأن تسلم على من عرفت وبلغ تعرف ما تركته مسلم فسلم عليه، لا تسلم المعرفة لا تسلم المصلحة، فإن ذلك من أشراف الساعة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة تسلم الخاصة كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. إذا أن تلقي السلام وأن تلقي السلام على من عرف ومن لم تعرف، ثم منذ الابتسامة الحالية ابتسامة في وجه أخيك صدقة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم لا من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك ووجهك اليه منتصر، ولو ان تلقى اخاك بوجه منتصر كما في السنه رحمه الله تبارك وتعالى. هنالك ان البر شيخ هين وجه طليق ولسان لين، وجه طليق ولسان لين، ما اثبت البر وما اثبت الخير وما اثبت الخلق الحسن، وجه بنيه الى وجه طليق ولسان لين. يقول جليل بن عبد الله بن جليل رضي الله عنه وارضاه ما حدثنا ارسل الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلم ولم يكن الا تبسم في وجهه بأبي هو وامه ونفسه وماله تطاهر ما حدث انثى ولا وضعت مثل رسول نبي الامه هذه صلوات الله وسلامه عليه ما حدث منذ اسلم ولا وكيل الا تبسم في وجهه عليه الصلاه والسلام فالابتسامه صدقه وخير صدقه الابتسامه كتب لكل كله والمحبه فيما بيننا فلماذا يكسر بعضنا عن أنياته إذا لقي أخاه وإذا لقي عدوه توجه وتبلل وأهان نفسه أمامه وبين يديه وإذا لقي أخاه تطاول وترفع وكسر عن أنياته وأدار وجهه ونظره وترك السلام كأنه أمر بأن يترك السلام على أهل الحسنى إنا لله وإنا إليه راجعون كل ذلك يفعله المشركون بالتلك وبه السنة وفي طبع البدعة لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون معنا أعوذ فأقول من أعظم الأسباب نشر الألفة والمواد بين أهل الإسلام التعاون فيما بيننا أن نتعاون فيما بيننا أن يمد بعضنا يد العون لبعض من أعظم ما يزرع فينا المحبة والألفة والمواد والألفة نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ما تفتح عن مؤمن قربة من كرب الدنيا نسأل الله عنه وعرفة من كرب يوم القيامة ومن يستر على نفسه يستر الله عنه عن الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون عبده والله في عون العبد ما كان العبد في عون عبده ثم اسمعوا هذا الحديث المبارك الذي يأخذ من أساسه الذي تتعلق له العقول السليمه والفطر المستقيمه رواه ابن ابي دنيا في قضاء حواله بسند صحيح ورواه ابن ابي دنيا رحمه الله تعالى في وجه كبير بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال أحب الأعمال إلى الله سرور تريده على وجهه وأحب الناس إلى الله أنفعه إلى وأحب الأعمال إلى الله سرور تريده على وجهه أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه بين إثمة أحب الأعمال لعدد القرب عنه وجهه كثيرا أحب الأعمال إلى الله سرور تريده على وجهه أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه ليلة أو تكت عنه جوعا أو تفرج عنه جوعا ثم قال ولا أنفع في حاجة أخرى أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا ثانيا اعتكاف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام شهر ثالثا أفضل لا يمكن أن أتصور اعتكاف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لكن خاف أن أسعى في حاجة الأهل أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا ومن فعل في حاجة الأهل حتى يبدلها له ثبت الله قدمه يوم تبدل الأحلام ثبت الله قدمه يوم تبدل الأحلام يقول عبد الله بن عمر وهو واحد من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله عليكم جميعا قال ما فرض لي أخو لي يعقول العطش ما فرض لي أخو لي في حاجة إلا تعرف له بجهد يعني قوة فإن أتيت معنا وإلا تعرف له بمال فإن أتيت معنا وإلا تعرف له عند إخوان فإن أتيت معنا وإلا تعرف له عند إخوان هكذا كان المحدثين يقول الشر على قضاء حوائج بعضهم عليه السحائب والرحمن زي العلمي ابن علم عليه الله تبارك وتعالى يقتله أبو له وهو محمد ابن مسلم بن زيد رضي الله عنه يقتله في دين عليه في البيت 15 دينار يعني بلغ كيف نتوقف بينما هو يحدثه في ذيله إذ نزلت من عينيه دموع فتأثر أخوه أيضا قال علي زينه لإنك أشعرك ولم أرى منك هذه الدمعة بعد اليوم فإنها والله أغنى من الدنيا والأخرة دمعة الدنيا أغنى من الدنيا والأخرة هكذا كان يتناول وهكذا كان يتعامل لذلك أطلب الله تبارك وتعالى لذلك حوله الله تبارك وتعالى لذلك كانت الدنيا بأجلها لذلك قاد العالم رضي الله عنه ورحمه الله تعالى ورحمته وسلامه اليوم دموع ودموع تسير بل ودماء التراب في صباح اليوم في مساء كل ليله هل مكاتب هل مكاتب بامور المسلمين والمسلمات انا لله وانا اليه راجعون اقول انما رحمه الله إنه رحم ربي وقليل الله عباد الله من أسباب زرع الفتن ونشع المودة فيما بيننا خلق المصطفى ما أنزله من خلقه أن تسلم على أحد وأن تكون حريصا على من صلحته أن تضع يدك في يده وأن تكون تضع المؤمنة في يدها في يد أختها المؤمنة المصطفى خلق رفيع أحسنه النبي عليه الصلاة والسلام نشره الناس يوم رمى أهل الجمل يفعلونه ففي سنة أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه جاء أهل الجمل فقال عليه الصلاة والسلام جاءكم أهل الجمل هم أول من جاء بالمصافحة أعجبه خلق المصافحة فنشره بين المسلمين فصار خلقا إسلاميا بفضل الله تبارك وتعالى المصافحة ما من مسلمين يتبعان فليتصافحان إلا هجر لهما قبل أن يفترقا إلا هجر لهما قبل أن يفترقا هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم وقال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أرضاه ما نفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صافحنا هو السبب الذي أتى السبب الأول هو ساكنه عليه الصلاة والسلام من تواضعه أنه كان حريصا لا على الكلام فحسب بل وعلى المصافحة عليه الصلاة والسلام ما نفعنا صلى الله عليه وسلم إذ وصفنا عباد الله نذكر مرة أخرى بالجمع والجمعات والاجتماعات في بيوت الله تبارك وتعالى فاحرصوا على هذا الخير حفظكم الله تعالى من كل سوء فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم حينما وضع إلى المدينة بل قبل أن يصل إلى المدينة كان أهم المهم في تلك الليلة أن يبني مسجدا يجتمع فيه أهل الإيمان ربما أنه كان كذا فجمعه في مسجد قباء أولا ثم سار إلى المدينة وقبل أن تبنى له بيوت صلى الله عليه وسلم أمر بنيان المسجد فبني المسجد النبوي الشريف من أجل أن تجتمع فيه كلمة أهل الإسلام من أجل أن يؤلف صلى الله عليه وسلم فيه وبه فإن قلوب أهل الإسلام عليه الصلاة والسلام أقول إذنكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أحبتي الكريمة إخوتي بالله من أعظم التي تنشر فينا إن شاء الله تعالى خلق المرض وخلق الكلفة والمحبة أن ننصر بعضنا أن ينصر بعضنا بعضا أن تنصر الدنيا وأن تنصر المسلمة مهما كانت الديار مهما تباعد عن الأنصار مهما اختلفت مشكلتنا مهما اختلفت أشكالنا وألواننا مهما اختلفت جنسياتنا مهما اختلفت ديارنا وديننا المهم أنه يجمعنا دين الله تعالى يجمعنا القرآن العظيم والسنة المطهرة تجمعنا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الله أن ينصر بعضنا بعضا بالقول بالفعل بالإنسان بالقلم بأي يد وسيلة قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما ومظلوما تعتقد أحد الزوجة فقالوا يا رسول الله هذا أنصره مظلوما نعم فكيف يصوم ظلما؟ قال ان تكون الظلم ان تاخذ على يديه هكذا تنصره مظلما. اذا انظر اخاك ظالما او مظلوما، القاعده النبويه العظيمه، انظر اخاك ظالما او مظلوما. وقال صلى الله عليه وسلم فك العلم يا رجال كثير يحتفظ المسلمون على ان يفكوا التراث من الاسرى الذين اسروا ظلم وعدوان في وجه حق عباد الله. المهم ان ينصر المسلم اخاه المسلم مهما اختلفنا في هذا الامر. ومن مصلحتنا لبعضنا اننا لا نذكر من وقع في معصيه، من وقع في خلاف، من وضع في بدعة، من وضع في خطأ. فكل ذو خطأ، ومن ذنب في ذلك خطأ، ومن يغفر فقط أخوه أحوج ما يكون إليه وإلى نصرته حينما يتلاعب الشيطان الرجيم بقلبه ونفسه. يكون في حاجة الناس إلى نصرته. ربنا عز وجل أمر بهذا، ونبينا صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا بهذه الكلمة المباركة. أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال له بعض الناس: ألا تهجم فلانا وقد وقع في معصية كذا وكذا، ألا تبغضه فلان؟ قال: لا والله، إننا نبغض عملا، أما هو فإنه أخي، أما هو فإنه أخي، وأبوه المدين أعظم من أبوه الإمارة. هكذا قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أبغض عملا، أعتقد عملا، أكره معصية، أما هو فهو أخي، يحتاج إليه، يحتاج إلى أن أنصره، أن أرفعه، أن أدوم له أكون ذكره. والنبي صلى الله عليه وسلم يوما وقع رجلا من الأولين في شيء من الفواحش فسبب غضب صلى الله عليه وسلم وضرب رجلا وقال: له اترك هذا الموقف عنه، لا تعين الشيطان على خدمة عظيمة وطلبة، لا تعين الشيطان على أن يكون عن شر الشيطان، أعطاه فيك من الشريف والفكر، رحمة الشيطان يصبر به يلعب بقلبه. لا تعين الشيطان على أهل الأرض، خذ يدك وقف فيه، كن به رحيما بيننا، انصحه، ذكره، حدث إليه بالإيمان، كتب إليه الكفر والفسوق والعصيان. هكذا تكون المودة، هكذا تكون الألفة والأحباب. رجل يأتي أو يؤذن به النبي عليه الصلاة والسلام وقد شهد الله أكبر في الزمن الأول في زمن الكفر والنصارى، يسلب له يجلد مرة تلك الأخرى فيكفر خالد رضي الله عنه ويسجد فيغضب عليه الصلاة والسلام ويقول: لا تجلد، لا تفعل، فإني أعلمه يحب الله ورسوله، فإني أعلمه يحب الله ورسوله. هذه القلوب الله أعلم بها، بارئها وخالقها أعلم بها. الله أعلم بمن يحب الله ورسوله ومن يحبه ورسوله. نحن أمرنا أن نتعامل بالله، والله جل في علاه هو الذي يتولى البواطن والقلوب والظواهر. اعلموا هذا فإنه من الأهمية في مكانه. عباد الله، إن أعظم أسباب الألف والمحبة البعد عن الذنوب والمعاصي، والله ما في الأشياء التي تخلينا أعداء تذبل جدانا وتولي وجودنا. الذنوب والمعاصي تذبل جدانا في المجتمع الواسع في المجتمع الضيق، الذنوب والمعاصي. قال عليه الصلاة والسلام: من توالت يبتلي بالله، يعني الذنوب الخاصة بالله، ما توالت يبتلي بالله فيفرق بينهما إلا بذنب يصيبه أحدهما، فكيف لو أفرطه كلاهما؟ ذنب يفرق بين الأحياء، المعصية تفرق بين المتحاكين إلى كتابة الأولى. قال ربنا عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما سببت أيديكم ومن أعظم المصائب الفرقة التي تتحرك فيها. الكره التي تتعين معاشر الكرام، اكدت بهذا الخبر والحديث ان شاء الله تعالى تكلفه مهمه وبقيه من الجهات الباقيه بحوله تعالى وقوته. اسال ربي تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وفي كافه تدبيره العلى ان يعلمنا ما ينفعنا وان يمنحنا بما عدمنا، ان يزيدنا علما وعملا وتقرا وصدقا وحفاظا وصوابا، انه خير مسؤول. اللهم اكرم سيدنا تقواها سبحانك انت خير من زكاها انت وليها وولاها. اللهم انا نعوذ بك من جهه البلاء ومن درجه ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اسأل المجدة العلى قبل الموت توبة وعند الموت شماتة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. اسأله سبحانه أن يؤلف بين قلوبنا، اسأله تعالى أن يجمع شملنا، اسأله تبارك وتعالى أن يجمع شملنا، اسأله تبارك وتعالى أن ينصرنا على عدونا، اسأله تبارك وتعالى أن يحمينا دماء المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، أن ينصر المستضعفين والمستضعفات من المؤمنين والمؤمنات في شرق الأرض وغربها، أن يشفي الأبطال وأعضاء المسلمين، أن يرحم أولادنا وأموات المسلمين، أن ينزل الكرة عن المكروهين، أن يرفع الهموم عن المظلومين. اسأله جل وعلا أن يجعل بلدنا الجزائر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أن يولي علينا خيارنا، أن لا يولي علينا شرارنا، إنه خير مسؤول وصدقه وسلم وسلم ذلك على محمد وعلى آل وصحبه أجمعين. وضع الله تعالى بعد حدود الله أن الأئمة يمشون الله أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الأصحاب وسيم الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.